جميل أن أسمع، جميل أن أحفظ. قبل أن أدخل أحبتي الفضلاء في موضوع المحاضرة وصبها، سأعلق على موضوع والله الذي لا إله غيره. ما يحصل حدث في الشارع تشوفه بسيارتك ولا في التلفزيون ولا خبر في الإعلام ولا تقرأ في جريدة إلا وقد فصل الله عز وجل فيه تفصيل لكل شيء، الذي فعل ماذا سيحصل له، والمفعول به ماذا سيحصل له، والله المشاهد ماذا سيحصل له لو فعل كذا، وماذا سيحصل له لو فعل كذا، تفصيلا لكل شيء. بالأمس تناقلت وسائل الإعلام والجوالات امتلأت بمشهد حصل في سوريا. أسأل الله جل في علاه أن ينصر أهلنا في الشام من أهل السنة يا رب العالمين. وما ذلك الله العزيز، ووالله إنه لآت. رجل دفنوه حيا، فالبارحة نصاحة تجيني كلها اللي يتأورى واللي وما ولا يلامون، رسائل تنزل دم مو بدم. ما رأيت المشهد أنا اليوم، خرجت من صلاة الجمعة فتحت المشهد فرأيت المشهد، فقلت سبحان الله، بسم الله يا جماعة، الآيات تراطمني كما تراطم الأمواج عن هذا المشهد. هذا المشهد فيه معاني عظيمة، المعنى لن أقولها بالترتيب، لكن من المعاني أنها حجة على حكام المسلمين أجمعين. والله ليسألن الله كل مسؤول ماذا فعل، سيسأل الله كل وزير، سيسأل الله كل فرد في البطانة، سيسأل الله عز وجل كل مسلم، كل على قدر دائرته، كل واحد على قدر دائرته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الامر الثاني، بعض الناس يرى ان هذا رجل مسكين وبيودد لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، ما لي غيرك يا الله، هو المسكين ولا نحن المساكين؟ ان كان قد مات فسيفصل القران، الله أعلم من المسكين. كانت أمنية عظيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام، أفصح عنها لأصحابه عليه رضوان الله، أمنية كانت بخارج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالها أمام الناس، أمنية، أعظم أمنية عند أعظم رجل في خلق الله أجمعين، بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ايش أمنيته؟ قال وددت أن أقاتل في سبيل الله. يبدأ يقول فأنتصر، قال فأقتل ثم أعود، فأموت ساجدا ولا أموت محرما ولا أموت حاجا، فأقتل ثم أعود. قال فبقت. بعض الناس مسكين ما يفرق بين من مات في ملعب كوره، نسال الله العافيه، ولا مات تدخين الله يغفر اجمعين، ولا مات بظني، ولا مات على جرعه مخدرات، ولا واحد مات قتله اعداء الله واعداء الدين يحاربونه على دينه، حتى في اخر رمق كان قد مات يحاربون في دينه، يبغون يقول كلمه ولو قالها فهو معذور، لان الله جل في علاه يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لو قالها ما يلومه الله عز وجل، لكن سبحان الذي ثبت قلبه لا اله الا هو. اقسم بالله ما احد يقدر على هذا الا واحد، يحاربونه على كلمه يقولها فيقول لا اله الا الله، نحسبه والله حسيبه، ما ثبته الله عز وجل ليعبده سبحانه. يقول الله عز وجل، طبعا أنا قلت كلمة قبل قليل ما أحد صحح، قد يكون بعضكم استحب لكن لا تصحح. أنا قلت إن كان مات، صح؟ صح ولا لا؟ والقرآن يقول ولا تقولوا سبحان الله. يقول انتبه كلامك، تقول لمن يقتل في سبيل الله مات. شفت التهديد؟ واضح يا جماعة؟ أنا قلت إن كان قد مات، الله يقول ولا تقول قتل لكن لا تقول مات. واضح الفرق يا جماعة؟ واضح؟ قال الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. يا رب رأينا انقطع النفس، تقطعت الأشلاء، تمزقت الدماء. يقول انت بلا مات، بل أحياء حتى ما قال قولوا بل مقتول. والله يا جماعة الله يثبت أنه مقتول ويقول لا تقول أموات، وما كرر قضية مقتول عشان تنساها، قال لك بل إيش؟ بل أحياء. عشان ما تقول لا كيف، قال ولكن، لأن عقلك ما يوصل. ولكن إيش؟ ولكن لا تشعرون. انت تشعر انها مسكين، صح؟ طيب الان اقسم بالله عز وجل ان من قتل في سبيل الله لم يمت وهو حي، يقين عقيده بالله عز وجل. طيب اي حياه مثلنا فيها حزن وتعب؟ لا، قال الله جل في علاه ولا تحسبن الذين قتلوا، ما قال في سبيل الحرية ولا سبيل الوطن ولا سبيل الأرض، قال هذا الكلام لا ينطبق إلا على من قتل في سبيل الله. اللهم يا رب نسألك ميتة الشهداء وعيشة السعداء يا ذا الجلال والإكرام. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. وين؟ وين؟ وين؟ أنا وياك عند أهلنا، أنا وياك عند أهلنا. هم وينهم؟